أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا. إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا. إنك سميع الدعاء. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته قائم يصلي في الليل. بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بالعشي